قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من العين. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخراق فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه، فاشتد وعكه، فوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر أن سهلا وعك، وأنه غير رائح معك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس به بأس. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سهل عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. لما بين مالك رحمه الله النهي عن تعليق الوتر والقلادة من أجل العين، كأنه يقول: وإذا وقعت ماذا نفعل؟ قال: إيش؟ الوضوء من العين. وذكر لنا عن سهل بن حنيف روايتين، الرواية الأولى تتفق مع الثانية في السبب، والثانية تزيد عن الأولى تفصيل ما أجمل في الأولى، لأنه في الأولى لما قال عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم جلدا ولا كعذراء، والثانية كمخبأة، والعذراء والمخبأة سواء، فسقط سهيل بن حنيف. وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال عامر بن ربيعة، فاستدعاه رسول الله وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، وهذا موجود أيضا في الرواية الثانية، توضأ له، أو هلا بركت أو باركت، توضأ له. فتوضأ له وقام سهل بن حنيف كأن لم يكن به شيء، وذهب مع رسول الله. الرواية الثانية تأتي وتزيد لنا: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف ووجده لا يرفع رأسه من شدة المرض، ماذا قال؟ قال: أتتهمون فيه أحد؟ الرواية الأولى ما في هذا. وهنا يلفت النظر إلى أن بعض الناس قد يشتهر بالعين ويتهم في بعض المصابين، فإذا كان كذلك ماذا يكون العمل؟ إذا جئنا إلى وقائع الحال في حياة الناس، نسمع ممن جرب وعاصر أن بعض الأشخاص عافانا الله وإياكم قد تتمكن منه العين بحيث لا يستطيع أن يكف نفسه عن الناس، وإذا رأى شيئا استحسنه، ولو كان لنفسه، ولده، أمه، زوجته، يصيبها بالعين. ومن هنا من كثر منه تلك الصور أصبح مشهورا بذلك. لو أن شخصا معافى ومر عليه 20 رجل، منهم واحد معروف بالعين، وبعدما مر عليه 20 فإذا به أصيب، أول ما تتجه الأنظار لمين؟ للشخص المشهور بهذا. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من أكثر من شيء عرف به وقضية الجارية التي كانت تحمل أوضاحا عليها من ذهب، فوجدها يهودي في أقصى المدينة في خربة، فأخذها ورد رأسها بين حجرين فقتلها وأخذ الأوضاح منها، فأدركت وهي في الرمق الأخير. من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان فلان، حتى مروا بذكر اليهودي فأومأت برأسها أي نعم، فجيء به فاعترف، فاقتص منه ورد رأسه بين حجرين. حينما ذكروا لها من فعل بك هذا، هل حيذكرون لها خيار الصحابة؟ ولا حيذكرون لها أصحاب السوابق؟ أصحاب السوابق المشهورين بهذا. وفعلا جاءوا بهذا الشخص، ما كانوا يعلمون لكن معروف عندهم. إذا صاحب السوابق موجودة في السنة. ولما أومأت الجارية، هل أخذوا الجاني بمجرد اتهامه؟ لا، أحضروه وأعطوه الفرصة يدافع عن نفسه، فاعترف فقتل باعترافه. يهمنا في هذا إيش؟ هل تتهمون؟ فإذا وجد شخص مشهور بالعين ماذا يكون الحال؟ إن تحقق الناس بأنه معروف بالعين ويستطيع التحكم فيها وأصاب شيئا، فهو كالمتهم بالذي يحدث حدثا بيده قصدا. فإذا حسد إنسان وعمى عينه، حسد إنسان وكسر رجله، حسد إنسان وحصل كذا، يؤاخذ كما لو كسرها بسكين أو عصا. وبعض العلماء يورد أحكام الساحر والعائن سوى، لأن كل منهما يعمل بأمر بقوة خفية. الساحر يعمل بقوة إيش؟ خفية، وليس ظاهرة عند الناس. يسميه الناس إيش؟ الأرواح الشريرة، الشياطين. والحاسد يعمل به قوة خفية وهي العين. ولوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث في هذا واسع في أضواء البيان، بس نسيت محل والله، بعيد عهد في هذا. وأيضا في التتمة بحث فيما يتعلق بالعين ومن شر حاسد إذا حسد. وأكثر العلماء على أن من تعمد قتل إنسان بالعين، تعمد، فإنه يقتل. وإذا أتلف مالا بالعين متعمدا، أيضا إنه يقتص منه أو يغرم ذلك المال. فإذا وجد شخص معروف بذلك، هل من حق ولي أمر المسلمين أن يمنعه الخروج ومخالطة الناس اتقاء لشره، أو ليس له ذلك؟ سمعنا في بعض الجهات من أشخاص معاصرين وسموا لنا أشخاصا وأمراء منعوا فلان أن يخرج من بيته إلا عاصب العينين. صار مشكل ثاني، الحاسد العائن المتمكن في هذا الباب عيادا بالله، ولو لم يكن يبصر ووصف له شيء غائب وتوجه اليه بالحسد يصيبه، يعني حاسد غيابي هو لازم يكون حاضر. قالوا فان هذا الرجل كان اذا حدث الناس معه ووصف عنده شيء اصيب بالعين منعه من الخروج من بيته كلية، حتى ولا عاصب العينين ولا اعمى العينين، ومنعه من مخالطة الناس اتقاء لشره. فلو جاء انسان وقال كيف تقيد حريات الناس، نقول لا، نحن نكف الشر عن الناس. لو ان انسان عنده كلب عقور يقول خليه عندي في الشارع على الباب اللي مر عليه تعذره، ولا نقول احبس كلبك عندك، واذا تركه فهو مسؤول عما اتلف هذا الكلب. وهكذا يشير صلى الله عليه وسلم في هذا الاثر الثاني، هل تتهمون فيه احد؟ بعض اصحاب السلطة في بعض القرى كان اذا عرف هذا من انسان متعمد يجيبه ويفرسه قدام الناس، لكن ضرب ما في فايدة، العين ما تنزع بالضرب، ولن يكف عن العين بضربه، لا، لانه مرض وداء في قلبه. ولذا يقول العلماء الحسد مصدره القلب وليس العين، لكن سمي العين والعائن والمعيون لأن الغالب أن يصدر عن رؤية يستحسنها، وحقيقة منشأ الحسد والعين والإصابة من القلب. وذكر عن بعض العينين يقول كنت إذا تحركت نفسي إلى شيء أحسست كأن جمرة خرجت من قلبي. فعلا حرارة الحسد والانفعال السيء يحصل هناك، مولد الطاقة الشريرة إنما هو في القلب وليس في العين، ولهذا العائن يصيب من لم يره ولم ينظر إليه، يوصف له عن بعد. كل ذلك يأخذه العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون به أحد؟ قالوا نعم فلان. إذا فلان هذا جرب عليه، أو أن فلانا لما تكلم وأصيب كانت قرينة فلبقت الحال، إذا اتهموه لأنه المتكلم وعقب كلامه أصيب في الحال، وهذا موجب للتهمة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن دواء العين جهتين، الجهة الأولى في الأثر الأول ألا باركت، يعني قلت تبارك الله، وفي بعض الروايات ألا هللت لا إله إلا الله، أو حوقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل هذه الألفاظ تدفع العين قبل مجيئها، كأنه رد أثر إشعاع سيء بنور مضيء وهو نور ذكر الله سبحانه وتعالى. وعند الأحاديث الأخرى أن القدر ينزل من السماء والدعاء يصعد من الأرض فيلتقي الدعاء بالقدر فيتراد، القدر يريد أن ينزل والدعاء يرفعه فلا يصل القدر أي بالسوء إلى الداعي لأنه بدعائه رفع القدر. وهل هذا خارج عن قدر الله؟ لا والله، إن توفيقه للدعاء من قدر الله، كما جاء في باب الرقى، رقى وكذا ونرقي وما بالك بأطعمة نطعمها أو أشربة نشربها أو رقى كذا، قال هذا من قدر الله. وكما جاء نفر من قدر الله إلى قدر الله في قضية عمر في طاعون عمواس. إذا تتهمون أحد وعينوا شخصا، فجاء وتكلم عليه صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه، هذا هو التعزير. لو عرف شخص بالعين فلولي الامر ان يعزره، لان الرسول تغير، وفي اكثر من تغيظ الرسول على انسان، لان واحد تاني يضرب 20 صوت ولا يشعر بان الرسول متغيظ عليه. المولى سبحانه وتعالى يقول في حق الرسول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، مجرد رفع الصوت والجهر يحبط العمل، لان هذا يؤذي رسول الله. اذا لو قال قائل من اشتهر بالعين بين الناس فإن لولي الأمر أن يعزره، ولو رفع أمره إلى الحاكم لوجب أن يعزره، لماذا لا يبارك؟ لماذا لا يدعو الله؟ لماذا لا يدعو كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ فهذا العلاج الأول. العلاج الثاني بعد وقوع العين توضأ له، وهنا هناك في الرواية توضأ له فتوضأ له فقام ومضى مع رسول الله، لكن كيف توضأ له؟ يأتي مالك بالرواية الثانية فغسل، نعم، فغسل عامر وجهه، هذه أول شيء. مع الوجه يدعون المضمضة، في بعض الروايات الأخرى يمضمض ويمج الماء في قدح ولا يتركه ينزل في الأرض، فمضمض ومج الماء في قدح وغسل وجهه وإيش؟ يديه. اليد اذا اطلقت من حيث الدلالة اللغوية في الجملة تشمل من الضفر الى المنكب، ولكن اذا فصلت الكف، الرجل، الزند، الساعد، المنكب، المرفق، الرسم، كل هذه جزئيات في اليد، فهنا حملت على الكفين كما جاء في حد قاطع السارق، فاقطعوا ايديهما. والرسول قطعها من فين؟ من الرسغ لا من المنكب. اذا يصدق كلمة اليدين على الريش الكف من الرسغ. ولذا يقول العلماء غسل يديه اي كفيه. نعم. غسل يديه ومرفقي، مع المرفق من اليد ولكن لها مسمى مستقل. ولذا يقول بعض العلماء غسل يديه يعني كفيه فقط دون هذا الجزء، وانتقل من الكفين الى المرفقين. وبعضهم يورد رواية عند اصحاب السنن غسل يديه الى المرفقين، فاذا جاءت الى يبقى اخذت هذه ايش؟ هذه معها. ولكن ما دامت القضية معنوية وليست معقولة المعنى، العين امر معنوي وليس محسوس، ودواؤها معنوي وليس محسوس، يجب ان نتقيد بما جاء في كيفية الدواء كما تتقيد في الصيدلية بالدواء المركب، عقاقير بدراهم وجرامات محددة، لو زادت نسبة بعض العقاقير على بعض لفسد الدواء ولا ضر بصاحبه. فكذلك هنا دواء نبوي، طب نبوي معنوي لقضية معنوية. الكفين مرحب ومرفقيه هنا، وكل هذا الماء الذي يغسل به يحفظ في الإناء ولا يكب على الأرض. يجيب كاس كبير ويصب على يديه أو يأخذ من هذا الماء وينزل في هذا القدح أو الإناء. وإيش بعد المرفقين؟ ركبتين. لاحظ يا جماعة، المرفقين الرسم الإيش؟ الركبتين. يقول العلماء هنا تلك المناطق هي المناعم كما يقولون، ورقائق الجلد محل الحركة لين، وكذلك المرفق الجلد هنا لين جدا، مو زي العضلة هنا، وكذلك تحت الركب أقل شيء يؤثر عليه رقيقة، وما عند الإيش أيضا إيش الفخذين والحقوين. تلك المناطق يقولون جاء النص بغسلها من باب التعليل، لأنها مراق الجسم، فقد تكون العين انجذبت من تلك المراق ولليونتها، أو انطلقت من قلب العائن إلى المعين، فوجد كان أرق ما يمكن في الجسم لإصابة هي تلك المناعم. العين متي تدخل من المنكب؟ المنكب قوي، ولا من جلدمة الدماغ لأنها قوية، أما تكتس المسائل الرقيقة وتنفذ منها إلى جسم الإنسان. ولهذا الذي يصاب بالعين ما يصاب بالصداع فقط ولا برجله فقط، جسمه كله ينحط ويحس بأن جسمه كله ليس في قوة الحركة، فلبط يعني كأنه صرع ولا يقدر على شيء. ولكن نحن نقول السر عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا. لماذا؟ خلينا نقول نغسل كما قال صلى الله عليه وسلم، اليدين، المرفقين، الركبتين، نعم، واطراف رجليه اي القدمين، يبقى اطراف اليدين واطراف الرجلين. انا اخذ الجسم من طرفين كأنه حجز منطلق العين من جسمه، وفي الوسط فيه تلك ليش المناعم، فيه تلك ليش المراق، وداخلة إزاره. الناس وقفوا عند داخلة إزاره على قسمين، هل هو للمجاز أو للحقيقة؟ وإذا كان للحقيقة ما المراد من داخلة الإزار؟ معروف أن الداخل دون الخارجة، ولكن ما المراد؟ هل المراد المكان او الحال فيه؟ فيدعو ناديه، النادي مكان الانتداء، المكان الذي ينتدون فيه، وسمي ناديا لأنه ينادي بعضهم بعضا. ولكن هل المراد فليدعو ناديا، سندعو الزبانية، الزبانية مقابل مكان الانتداء، ولا الذين ينتدون في هذا المكان؟ ها؟ المراد به الاشخاص كما قال واسأل القرية، القرية مجموع البيوت، انما ارادوا على ما يقول بعض العلماء اهل القرية او سكانها، فقالوا هنا داخلة الازار. بعضهم يقول يغسل حجره، فاهمين المعنى ولا لا؟ أظن واضح كلمة هجرة ولا لا؟ ما أنت فاهمينها؟ عجيبة والله. داخلة الإثارة يعني هجرة. فأظن شيخ الأمين الله يغفر له كان إذا ذكر مسألة وتعب فيها قال روحوا للدكتور يعطيكم إبرة عشان تفهموا. داخلة الإزار محل الاستنجاء. فهمنا يا إخوان؟ فقالوا داخلة الإزار هي ما يستره الإزار من داخل. يعني جت المفاصل كلها. مفصل الرسم ومفصل الإيش؟ المرفق، لكن هذا ما جاء. وجاءت الركب وجاء الفخذين وجاء أطراف الإيش؟ القدمين. وبعضهم يقول لا، داخلة إزاره طرف الإزار القماش. والإزار له طرفان لأنه عبارة عن فوطة ما إيش؟ مسقوفة الطرفين وليست موصولة زي إزار المحرم. تيجي واحدة هكذا والأخرى هكذا، يبقى في الداخلة فين؟ هذه اليسرى صارت هي الداخلة، واليمنى التي جاءت هنا هي الإيش؟ هي الخارجة. فالداخلة التي تباشر الجسم فتكون متدلي منها الطرف، الطرف النازل هذا من داخلة الإزار، وهو الطرف الداخلي المباشر للجسم، والطرف الثاني مباشر للإزار. فالتي تباشر الجلد واللحم وتنزل يأخذ طرفها ويقمسه في ذاك الماء الذي توضأ فيه. فهمتم الصورة يا جماعة؟ إذن الرأي الأول في داخلة الإزار تتمة لمغسول أيضا، والرأي الثاني حقيقة الإزار بذاته، ويأخذ داخلة الإزار وهو الطرف الداخل منه ويغمس في الماء الذي غسل فيه تلك المواطن، ثم يؤخذ هذا الماء. يقول الباجي، يقول العلماء ان الاناء الذي فيه الماء الذي غسل فيه تلك الاعضاء لا يوضع على الارض، يكون مرفوع عن الارض ويغسل كل هذه وهو مرفوع عن الارض، ثم يؤخذ هذا الماء في القدح في اناء. ويلاحظ في الشخص المصاب يكون على غفلة، ويأتي إنسان من خلفه وينبح عليه هذا الماء. طبعا إنسان قاعد على غفلة ومحموم من حمى العين ومشغول في نفسه، حينما يأتيه الماء حيحصل إيش؟ هينتفض. الانتفاضة هذه تطرد عنه أثر العين فيقوم ناشطا من عقاله. ثم يقول الباجي رحمه الله: القدح الذي كان فيه الماء ونضح على الشخص يقسأ على الارض وراءه، وراء المصاب. وبعضهم يقول ان من تتمة الغسل وغمس طرف داخلة الازار ان العائن بعدما يفعل هذا يأخذ جغمات من هذا الماء، يشرب بعضها وجغمات يمجها ويردها في الماء. هذا التفسير الذي جاء في الرواية الثانية لكيفية الوضوء من الشخص المعين المتهم في هذا الشخص المصاب. وإذا كان الأمر كذلك فنأتي للأشخاص الذين ينكرون العين وينكرون هذا العمل، نتساءل معهم: هل العين أمر معقول معنى حتى تردونه بأمر علمي أو بمعقول، أو أمر معنوي فوق العقل؟ يقولون معنوي فوق العقل. نقول لهم: أنتم إذن أتردون كل شيء غير محسوس، وتردون كل شيء معنوي لا يدركه العقل، أو تقبلون البعض وتتركون البعض؟ فقال: لا أبدا، ما لم يقبله العقل نرده. نقول لهم: إذن ألغوا عقولكم. هل العقل يدرك ماهية نفسه؟ ما هو العقل هذا؟ أخبرونا عن هذا العقل، ما هو؟ هل هو شحم ولا عظم ولا لحم ولا دم؟ ما هو؟ يخرج بالقلب، فبالقلب قطعة لحم تنبخ الدم، وش فيه؟ يشرح وينوم ويشرح ويغير قلب بدون قلب آخر. وشفنا ايه زرع القلب، مسلم يزرع له قلب كافر بعد ما يفيق من الاش البنت يصير كافر؟ لا. فإذا عجز العقل عن إدراك ذاته، ننتقل معاه شوية، سلمنا لك العقل ما يقدر يدرك نفسه بأن فوق مستوى الروح، هل العقل أدرك الروح التي به حياته؟ سيناف. ما الفرق بين إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر معنوي لا يدركه العقل ونحن نشاهد آثاره أمامنا، وبين إخباره بمعنوي لا يدركه العقل ولم نشاهد آثاره؟ هذه أمور الآخرة، من الحياة من البرزخ. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وكل يوم نحفر في البقيع من قبر إلى قبر، ما عمرنا شفنا لا جنة ولا شفنا نار. هل ننكر ذلك؟ ها؟ ما نقدر ننكر ذلك، وجب علينا أن نؤمن ونصدق، إلا من جحد ذلك عياذا بالله هذا شيء آخر. فما بالنا نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من آثاره ما يدل عليه، بينما العين عندنا من آثارها ما رأيتك اليوم جلد ولا جلد عذراء فطرح الرجل في الحال. لو جاءك إنسان وقال هذا السلك البارد يمشي فيه نار مشتعلة، نار مشتعلة وين هذه النار؟ ما في شيء، تعال وتاخد طرفي السلك وتلمسهما، يغمض عينه ما يقدر يشوف، تقول هذه النار اللي ما انتش مصدق بها. فاذا يؤمن بوجود التيار في هذا السلك بعد ان شاهد الشرارة ولا لا؟ والله اذا نفاه بتصفية لن ينكر الواقع. فاذا لم يلتمس الطرفان ولم تات الشرارة ولكن وصلناه بجهاز مروحة ساكنة ما فيها حركة، وصلناها بهذا السلك وغمزنا الزر اللي فيها تحركت بالهواء، فصلناها عن هذا السلك وقفت، يبقى الحيوان يعلم بأن سر حركتها جايها من فين؟ ها؟ من هذا السلك. يعني لو فيه قرد موجود وشافك تولعها كم من مرة وشافك طفيتها وروح حيجي يغمزها عشان تشتغل، يبقى هذا إلزام بأن السلك فيه تيار والعقل لا يدرك ذلك. إذا ناحية أخرى يقول ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بصدق تلك الأحاديث وبما جاء عنه رسول الله فيها لا يمكن أن ينتفع بها أبدا. تتوضال وتتسل وتعمل له كل شيء لما فيش اعتقاد بالتصديق يقول الدواء ما ينفع. والله إن هذا كلام جميل جدا. أرأيتم لو أن إنسان عنده جرح ولبس جوانتي شفاف جدا يحكي البشرة، ثم جاء بمراهم الدنيا فوق الإيش الجوانتي، هل يمكن للجرح أن يتعافى؟ لا والله. كذلك هذا وضع على جرحه غشاوة حجاب من عدم التصديق، ففين تروح الأثر للرقية؟ ماذا؟ إذا لعلنا أطلنا في هذه النقطة، ولكنها عملية وواقعية. وعلى ما سيأتي في باب الرقى يقول ابن الدين: إن الناس في الصدر الأول لحسن إيمانهم وقوة يقينهم بالله كانوا يتداوون بكتاب الله وبالأذكار والأدعية المباركة، ولما قل هذا الصنف من الناس ذهبوا إلى الأدوية المحسوسة. وفعلا سيأتي في باب الرقى بعد هذا إن شاء الله. إذا مالك رحمه الله بين لنا النهي عن تقبل العين بتعليق الوتر والقلادة، ثم بين لنا إذا وقعت بالفعل فإن كانت من شخص معين نتهم فيه أحد أحضرناه، وإذا امتنع يلزمه ولي الأمر بالحضور، وإن امتنع يلزمه بالغسل والوضوء كما أخبر صلى الله عليه وسلم.